إذا قلنا بأن دليل حجية الأقمار يعبدنا بالانحلال، فحينئذ بمعنى هكذا أنه هذا العلم، هذا الظن الذي قام على نجاسة هذا الإناء دليل حجية الأمارة، إذا اعتبره علما كالعلم التفصيلي، فحينئذ كما أن العلم التفصيلي يسقط يسر العلم من الجامع إلى الخصوصية، هذا يسر العلم من الجامع إلى الخصوصية، فلم يبقى علم. تصرف ركن. نعم، تصرف ركن الثاني. إذا لم يبقى علم فحينئذ لا تصل النوبة إلى معارضة الأصول، لأن معارضة الأصول إنما هي لمزاحمة مقتضي العلم. انتبهت؟ لم يبقى علم إذا بنينا على هذا النوع من الانحلال التعبد، فلا تصل النوبة إلى أن نقول بتعارض الأصول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. إلى الآن تعرفنا على قيام علم إجماليا آخر تفصيلي، وقلنا بشروط معينة يؤدي هذا العلم التفصيلي إلى الانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي، وكذلك تعرفنا على صورة قيام الأمارة على الخصوصية، وقلنا هذا بشروط معينة يؤدي إلى الانحلال الحكمي. الصورة الثانية المقابلة لهاتين الصورتين أن يكون لدينا علم إجمالي آخر. قيام العلم الإجمالي الآخر له حالات. المقصود من هذا التنبيه أو من هذا التطبيق الكلام عن حالة اشتراك العلمين في بعض الأطراف، وبعبارة أخرى الكلام في هذا التطبيق عن كل مورد تكون نسبة بين العلمين الإجماليين نسبة العموم وخصوص من وجه. عليكم السلام. بمعنى أنهما يشتركان في بعض الأطراف ويفترق كل واحد منهما في طرف. فإذا هذا التطبيق منعقد للبحث عن هذه الحالة. نعم، عندنا حالات أخرى للعلمين الإجماليين تكون النسبة فيهما هي العموم والخصوص المطلق، هذا سوف يأتي، العلم الإجمالي الكبير والعلم الإجمالي الصغير. فالكلام إذن عن كل مورد تكون نسبة فيها بين العلمين هي العموم والخصوص من وجه. مثلا علمت بنجاسة أحد إنائين الأسود والأبيض، وعلمت إجمالا بنجاسة أحد إنائين الأسود أو الأحمر، فهذان العلمان يشتركان في أي شيء؟ في طرف، وهو الإناء الأسود، ويفترق كل واحد منهما في طرف يخص. هذا هو موضوع البحث في هذا التطبيق. هذان العلمان أو هذه الحالة يمكن أن تصور على نحوين. النحو الأول التعاصر بين العلمين، والنحو الثاني تقدم أحد العلمين على الآخر. مثال الأول أن تسقط قطرتا دم فنتردد في إحداهما بين الأبيض والأسود وفي الأخرى بين الأسود والأحمر، ففي وقت واحد حصل لدينا علمان إجماليان. هذه الصورة. فإذا لا يوجد علم متقدم على علم. في هكذا مورد حينئذ هذان العلمان ينجزان جميع الأطراف فيجب الاجتناب عن كل من الأبيض والأسود والأحمر. والسر في ذلك أن جميع الأركان تامة، إذ غاية ما يتصور الإشكال في الإناء المشترك، والإشكال في الإناء المشترك ينحصر في دعوى اختلال الركن الثالث الذي كان له صياغتان، الصياغة الثانية منهما التي تبناها المحقق العراقي التي تبتني على قاعدة المتنجز لا يتنجز ثانية. فقد يقال إن الإناء المشترك لا يمكن أن يتنجز بكلا العلمين، فإذا سقط تنجزه فحينئذ لا يصدق الركن الثالث، وهو أن العلم ينجز معلومه على كل تقدير. إذ على تقدير كون النجاسة في الإناء المشترك لا يتنجز لأنه تنجز بعلمه آخر، فيسقط العلم الإجمالي عن تنجيزه وعن تنجيز الطرف المقابل له في نفس ذلك العلم. ولكن هذا التوهم باطل حتى على مبنى المحقق العراقي لفرض تعاصر العلمين، فلا يوجد أولا وثانيا، حتى نقول المتنجز أولا لا يتنجز ثانية، المفروض أن العلمين متعاصران، فمع تعاصر العلمين غاية ما يلزم اجتماع علتين على معلول واحد، والقاعدة في اجتماع علتين على معلول واحد أن يؤثرا معا. فإذا كل علم من هذين العلمين ينجز الطرف المشترك، فحينئذ صح أن يقال بأن كل واحد من العلمين ينجز معلومه على كل تفصيل. وإن شئت فقل أن هذين العلمين الإجماليين المشتركين في طرف يرجع الأمر في الحقيقة إلى علم إجمالي، إما بنجاسة الأبيض والأسود والأحمر، فبدل من أن يكون هذا العلم ثنائي الأطراف يصبح هذا العلم ماذا؟ ثلاثي الأطراف. ليه؟ لأن المفروض عندنا قطرتا دم، فبلحاظ يعني بعد تنجيز كلا العلمين يرجعان إلى علم واحد أطرافه أكثر من العلمين الصغيرين بحد ذاتهما، فيتنجز هذا العلم الإجمالي بلحاظ جميع أطرافه، فيجب الاجتناب عن كل الأطراف. واضح هذا الكلام؟ هذا كله بصورة ماذا؟ بصورة تعاصر العلمين. أو بعبارة أخرى، مرجع العلمين، مرجع العلمين إلى علم إجمالي واحد بسيط أحد الطرفين ومركب الطرف الآخر بهذا المعنى. لما اشترك العلمان في الإناء الأسود فيصح أن نعبر بهذه المنفصلة، إما الإناء الأسود نجس وإما أحد الإناءين الأبيض والأحمر نجس. فعلم إجمالي إذا لا نريد أن نجعله ثلاثي الأطراف، نجعله ثنائي الأطراف، لكن أحد الطرفين مفرد والآخر مركب، فيكون هذا العلم الإجمالي منجزا لكلا الطرفين، فيجب الاجتناب عنهما بأجمع أجمع. لا أحمر أو الأبيض، لا يعني بلحاظ المقابلة، بلحاظ المقابلة مع الطرف الآخر، لأنه شوف المفروض أنهما اشتركا بهذه الطريقة. المفروض أنهما اشتركا في الأسود، هذا مفروض البحث. فحينئذ إذا تنجف الأسود بلحاظ كلا العلمين فيجب الاجتناب إما عن الأسود وإما عن الأبيض والأحمر، صحيح هو التعبير بالواو، لكن عندما نقيس يعني نفردهما كل واحد على حدة، الأسود أو الأبيض، الأسود أو الأحمر، فحينئذ أحد الإناءين أحد الطرفين مفرد والآخر ماذا؟ مركب. فيجب الاجتناب، ولا فرق في منجزية العلم الإجمالي بين تنجيزه لطرف مفرد، بين أن تكون جميع الأطراف مفردة وبين أن تكون جميع الأطراف مركبة، أو يكون طرف مفرد وطرف مركب، لا يؤثر ذلك. هذا أو بلحاظ الأسود، لأما في كطرف هما مجتمعان معا. هذا كله في الصورة الأولى، أي صورة أن يتقارنا معا. الصورة الثانية أن يكون أحدهما متقدما على الآخر. في مثل هذه الصورة هناك كلام ذكره الميرزا النائمي رحمة الله عليه، يدعي فيه عدم منجزية العلم الإجمالي المتأخر، أن العلم الإجمالي المتأخر يسقط عن المنجزية. وعلى ما في الفوائد أفاد ذلك في التنبيه المختص بملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي، يعني بحسب هذا الكتاب في التنبيه رقم 6 في هذا المورد أفاد الميرزا هذا المطلب. والوجه في سقوط الثاني عن المنجزية باعتقاده يرجع إلى اختلال الركن الثالث، لكن المصنف عندما طرح الوجه في سقوط العلم المتأخر عن المنجزية تجاوز فكرة أن القائل بالسقوط هو الميرزا النائمي، وعمم البحث باعتبار أن الركن الثالث يتألف من كم صيغة؟ من صيغتين. الميزة لا يقول إلا بصيغة واحدة، ويتعارض الأصول في الأطراف. أما منجزية المعلوم بالإجمال على كل تقدير فهي صياغة من يقول بمسلك العلمي. فلذا بحث في الركن الثالث على كلا مسلكين. أما على مسلك تعارض الأصول فما هو الوجه في سقوط العلم الإجمالي الثاني عن الحجية؟ فباعتبار أن العلم الإجمالي الأول لما كان سابقا فقد تعارضت الأصول في الإناء الأبيض وفي الإناء الأسود، وبتعارضهما ما الذي حصل؟ تساقطا. فعندما جاء العلم الإجمالي الثاني الذي له طرف جديد وهو الإناء الأحمر، فيجري الأصل في الإناء الأحمر بلا أن يعارضه الأصل في الإناء الأسود. ليه؟ لأن المفروض أن أصل الإناء الأسود قد سقط بالمعارضة مع الإناء الأبيض، والساقط لا يعود. فإذا فإذا في العلم الإجمالي الثاني يجري الأصل في طرف بلا أن يعارضه جريان الأصل في الطرف الآخر. فإذا سقط واختل الركن الثالث بناء على صياغة ماذا؟ تعارض الأصول. واضح الكيفية؟ يعني شوف الآن على عندنا هكذا عندنا أسود أو أبيض وعندنا أحمر وعندنا المشترك بينهما هو الأسود. هذا العلم الإجمالي كان في الساعة الأولى. في الساعة الأولى سقط الأصل عن الأسود لمعارضته مع الأصل عن الأبيض. عندما جاء العلم الإجمالي الثاني في الساعة الثانية ماذا وجد؟ وجد أن أحد طرفيه لا يجري فيه الأصل فيجري الأصل في هذا الطرف بلا معارض. والركن الثالث لمنجزية العلم الإجمالي أن تجري الأصول في كل الأطراف مع قطع النظر عن العلم الإجمالي. هنا لا تجري الأصول في كل الأطراف، تجري في طرف دون طرف فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. هذا بالنسبة للصياغة الأولى، صياغة أصحاب مسلك الاقتضاء. أما صياغة أصحاب مسلك العلية فيقال هكذا: أن الإناء الأسود قد تنجز بمنجز سابق. ما هو الذي نجز الإناء الأسود؟ العلم الإجمالي الأول. فما دام قد تنجز يصدق عليه المتنجز لا يتنجز ثانيا. هذا الإشكال لم يرد في صورة التعاصر، لأنه ما في أولا وثانيا لصورة المعاصرة، فبمقتضى توارد العلتين على معلول واحد القاعدة تقتضي الاشتراك في التأثير. بينما في صورة السبط واللحوق يصدق أن هناك شيئا تنجز أولا فلا يعقل أن يتنجز ثانية، فاختل الركن الثالث بكلا صيغتين. فلا يقال للعلم الإجمالي الثاني أنه نجز معلومه على كل تقدير، بل العلم الإجمالي الثاني ينجز الأحمر على تقدير نجاسته ولا ينجز الأسود على تقدير نجاسته، لأن الأسود تنجز بمنجز سابق. صار واضحا؟ فحينئذ اختل الركن الثالث. هذا ما يمكن أن يقال في وجه سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. طبعا الذي يسقط عن المنجزية العلم الإجمالي الثاني، أما الأول لا وجه لسقوطه عن المنجزية. فحينئذ ماذا تكون النتيجة؟ يجب الاجتناب عن الإناء الأبيض والأسود، وأما الأحمر لا يجب الاجتناب عنه. المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذا الوجه، ويرى أن الصورة الثانية كالصورة الأولى، كما في صورة التعاصر يتنجز ينجز كلا العلمين فيجب الاجتناب عن الأطراف الثلاثة. في الصورة الثانية لا يسقط كلا العلمين عن المنجزية فيجب الاجتناب عن الأطراف الثلاثة. ومطلب المصنف، مدعى المصنف يعتمد على نكتة أن العلم الإجمالي منجزيته انحلالية بلحاظ آنات الزمان. يعني التفت جيدا الآن، لنفترض مع قطع النظر عن هذا البحث، علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين في الساعة الأولى، واستمر هذا العلم إلى الساعة الخامسة، علم إجمالي واحد. هذا العلم منجز أو غير منجز؟ منجز تام الأركان. منجزية هذا العلم انحلالية، بمعنى أن هذا العلم يولد لك وجوبات للاجتناب بلحاظ كل آن من آنات الزمان العمودية. فهذا العلم يولد لك وجوب الاجتناب في الساعة الأولى، يولد لك وجوب الاجتناب في الثانية، في الثالثة، في الرابعة والخامسة وهكذا. بلحاظ الساعة الأولى منجزية هذا العلم تبتني على صرف الحدوث، وإن لم يستمر. الآن علمت إجمالا بنجاسة أحد إنائين، يكفيها حدوث هذا العلم لتنجيز وجوب الاجتناب في الساعة الأولى وإن لم يستمر. زال العلم الإجمالي لتطهيري لكلا الإناءين مثلا، في الساعة الثانية ما في علم إجمالي، أو زال العلم الإجمالي لفقدان طاقة، أو أي سبب من الأسباب الأخرى. فيكفي في تنجيز هذا العلم الإجمالي ماذا؟ للساعة الأولى يكفي الحدوث. أما تنجيز هذا العلم للساعات الأخرى في عمود الزمان لا يكفي فيها الحدوث، بل لا بد من الحدوث والبقاء. ويكون تفت لي هذه النقطة، ويكون بقاء العلم الإجمالي بلحاظ الساعة الثانية هو حدوث له في الساعة الثانية بمثابة الحدوث له في الساعة الثانية، فينجز كل ساعة على حدة، كل آن من الآنات على حدة. بناء على ذلك نرجع إلى بحثنا. العلم الإجمالي الأول هو بنجاسة إما الأبيض أو الأسود، له حدوث وله ماذا؟ بقاء. في حدوثه وإن كان متقدما على ماذا؟ على العلم الإجمالي الثاني، إلا أنه في بقائه ماذا؟ معاصر للعلم الإجمالي الثاني. فبلحاظ الآن الثاني يصدق أنه يوجد علمان إجماليان ماذا؟ متعاصران، لا يوجد صدق. الصدق هو بلحاظ الحدوث، والحدوث بحسب المقدمة التي ذكرتها ينجز الآن وجوب الاجتناب في الآن الأول، ولا ينجز وجوب الاجتناب في الآن الثاني. فما هو سابق لم ينجز الآن الثاني، لكي يقال المتنجز لا يتنجز ثانية. الذي نجز الآن الثاني من؟ العلم الإجمالي بقاء، والعلم الإجمالي بقاء معاصر للعلم الإجمالي الآخر. فحينئذ لم يختل الركن الثالث بصياغته الثانية، وكذلك لا يختل بصياغته الأولى، لأن جريان الأصول انحلالي أيضا. ففي كل آن نحن بحاجة إلى ماذا؟ إلى مؤمن. مؤمن الآن الأول ما الذي أسقطه؟ أسقطه حدوث العلم الإجمالي. ومؤمن الآن الثاني لم يسقط بالحدوث، بل يحتاج إلى البقاء، وهذا البقاء معاصر للعلم الإجمالي الثاني، فيدخل في الصورة الأولى صورة معاصر. فحينئذ لا فرق بين صورة التقدم وصورة التعاصر في منجزية العلم الإجمالي. نقرأ أفكرها الشيء ما يتبقى المنجز في كل آن من الآنات أن يرى أن الزمان وحدة واحدة. لا، لأن شوف أنت لا تحتاج في كل آن إلى إجراء أصلا، ليش العرف؟ لا، الآن الشيء الذي كان بنيت على طهارته في يوم أمس فيجوز لك أن تشربه اليوم، هنا اليوم حتى يجوز لك شربه اليوم تحتاج إلى أصل مؤمن آخر. نعم، لا نتكلم عن الآنات التي هي بالدقة العقلية، انتفتنا، نتكلم عن الآنات العرفية. هذه جرى العرف أن هذا الزمن يحتاج إلى مؤمن، غير ذلك الزمن. اشتراك علمين إجماليين في طرف، طبعا في طرف أو في أطراف، لا خصوصية لطرف. هل البحث كله بالمدار على تعاصر علمين أو علمين؟ لا، على تعاصر العلمين. في نقطة الآن في العبارة سوف نشرح ذلك. قد يفترض أن أحد طرفي العلم الإجمالي طرف في علم إجمالي آخر، فإن كان العلمان متعاصرين فلا شك في تنجيزهما معا، ولا شك في تلقي الطرف المشترك التنجز منهما معا، ولا يصدق بأن المتنجز لا يتنجز ثانيا، لأن مرجع العلمين إلى العلم بثبوت تكليف واحد في الطرف المشترك أو تكليفين في الطرفين آخرين، لاحتمال ماذا؟ أن تكون كلا القطرتين قد وقعتا في الطرفين الآخرين. وأما إذا كان أحدهما سابقا على الآخر فقد يقال إن العلم المتأخر يسقط عن المنجزية لاختلال الركن الثالث، إما بصيغته الأولى وذلك بتقريب أن الطرف المشترك قد سقط عنه الأصل المؤمن سابقا بتعارض الأصول الناشئ من العلم الإجمالي الأول السابق، فالأصل في الطرف المختص بالعلم الإجمالي الثاني المتأخر يجري بلا معارضة، وإما بصيغته الثانية. هذا سوف يأتي أيضا في ملاقي أحد أضراب الشبهة، أنه يقال هذا من مصاديق هذه الحالة، يوجد إناءان نعلم إجمالا بنجاسة أحدهم، ولاقت عباءتي لأحد هذين الإناء، فحينئذ قد يقال بتولد علم إجمالي جديد متأخر عن العلم الإجمالي الأول. علم الإجمالي الأول إما نجاسة الإناء الأسود أو الإناء الأبيض، العلم الإجمالي الثاني إما نجاسة الإناء الأسود وإما نجاسة الإناء الأبيض وثوبه. ملتفت جيدا؟ فالشيء المشترك بينهما هو الملاقة، فيوجد علمان إجماليان اشتركا في أي شيء؟ في الملاقة، فالملاقة مشترك بين العلمين، فحينئذ قد يقال بما أن أحدهما متقدم والآخر متأخر فالمتأخر لا يكون منجزا. وإما بصيغته الثانية وذلك بتقريب أن الطرف المشترك قد تنجز بالعلم السابق فلا يكون العلم المتأخر صالحا لمنجزيته، فهو إذن لا يصلح لمنجزية معلومه على كل تقدير. ولكن الصحيح عدم السقوط عن المنجزية وبطلان التقريبين السابقين، وذلك لأي تقريبين السابقين؟ يعني الصياغة الأولى والصياغة الثانية، وذلك لأن العلم الإجمالي الأول لا يوجب التنجز في كل زمان وتعارض الأصول في الأطراف في كل زمان، وإنما يوجب ذلك بوجوده الفعلي في كل زمان. ما معنى بوجوده الفعلي؟ يعني ببقائه، ببقائه في كل زمان، لا بمجرد حدوثه ولو في زمان سابق. وعليه فتنجز الطرف المشترك بالعلم الإجمالي السابق في زمان حدوث العلم المتأخر إن لم يكن بسبب حدوث العلم الأول، وإنما كان بسبب بقاء العلم الأول، وبقاء العلم الأول معاصر لحدوث العلم الثاني، إنما يكون بسبب بقاء ذلك العلم السابق إلى ذلك الحين لا بمجرد حدوثه. وهذا يعني أن تنجز الطرف المشترك فعلا له سببان، أحدهما بقاء العلم السابق والآخر حدوث العلم متأخر، واختصاص أحد السببين بالتأثير دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فمقتضى القاعدة أن ينجزا معا، وبذلك يبطل التقريب الثاني، التقريب المحقق العراقي. كما أن الأصل المؤمن في الطرف المشترك يقتضي الجريان في كل آن، وهذا الاقتضاء يؤثر مع عدم المعارض، ومن الواضح أن جريان الأصل المؤمن في الطرف المشترك في الفترة الزمنية السابقة على حدوث العلم الإجمالي المتأخر كان معارضا بأصل واحد، وهو الأصل في الطرف المختص بالعلم السابق يعني في الإناء الأبيض، غير أن جريانه في الفترة الزمنية اللاحقة يوجد له معارضان هما الأصل الجاريان في الطرفين المختصين معا، وبذلك يبطل التقريب الأول، فالعلمان الإجماليان منجزان معا. فلا يرى فرق بين الصورة المعاصرة وبين صورة التقدم والتأخر. نعم في مسألة أنه هل المدار عند من يقول بالتفريط هل المدار على تقدم وتأخر العلم؟ وإن كان السبب في كلا العلمين معاصرا للعلم الآخر، أو أن المدار على تعاصر أو تقدم وتأخر ماذا؟ الأسباب. فمثلا علمت إجمالا بوقوع قطرة دم في أحد الإناءين، هذه القطرة وقعت في الساعة الأولى، ثم علمت إجمالا بوقوع قطرة في الساعة الثانية في أحد طرفي العلم الأول وطرف جديد، فيوجد ماذا؟ يوجد تقدم وتأخر في السبب، هو المعلوم بالإجمال وقوع قطرة الدم. فالمدار على أي شيء بعد قليل سوف يأتي من المصنف إشارة، هناك نوضح هذا الموضوع، سوف يأتي في حكم ملاقي أحد أطراف الشبه. هذا تمام الكلام في التطبيق، كم رقمه؟ 5. هي تلاحظ أنك لو كان عملنا بالانحلال في كل آن كان في مفترض مسألة سابقة اللي أخذناها، فلو كان اضطرار متأخر على العلم الإجمالي، فنقول ما نستطيع أن نصور مثلا أنه كان الإجمالي سابق حدوثان فباقي لمسألة الاضطرار، نقول في حين الاضطرار في هذا الاضطرار يصير يعني كأنه انحلال جديد، فما تجي ما يصير تعارض، فأنا أقول أن الإجمالي تنجز سابقا في صورة لو تأخر الاضطرار عن العلم الإجمالي، تأخر الاضطرار عن العلم الإجمالي لا عن المعلوم بالإجمالي. الآن علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، ثم بعد ذلك اضطررت لشرب أحد، هنا ماذا حكم المصنف؟ لأنه لا ينزول بالجزية، لا تزول بالجزية، أن العلم الإجمالي في هذه الصورة ماذا؟ يبقى ينجز الطرف غير المضطر إليه، كلام في الطرف غير المضطر إليه، أما الطرف المضطر إليه ارتفع حتى في العلم التفصيل. اتفقنا؟ فليه؟ لأن هذا الاضطرار لما كان متأخرا لا يستطيع أن يرفع المنجزية الثابتة في الإناء الآخر، بس هذه حدوثا الآن بقاء صارت انحلال جديد، فصار الأمر أنه يمكن أن يجزي سابقا للإناء الأول، الآن في الآن لا الاضطرار، الآن في بحث الاضطرار هكذا. ليش العلم الإجمالي المتقدم لا يتأثر بالاضطرار؟ لا يزول حسب المدعيات، لأن الاضطرار المتأخر حتى الآن عندما حصل الاضطرار أنا عندي علم إجمالي بنجاسة أحد إنائي، هذا العلم الإجمالي تكوينا لم يرتفع، صحيح؟ فإذا في الآن الأول كان هذا الإناء يجب الاجتناب عنه، في الآن الثاني المعاصر للاضطرار هذا أيضا نسلم بأنه يحتاج إلى في كل آن إلى منجز، هذا العلم الإجمالي لما لم يزل في الآن الثاني فإما هو ينجزه، أو إذا قلنا لا تتعارض الأصول حينئذ في هذا الآن الثاني، فحينئذ نشك فيه باعتبار أن له حالة سابقة في الآن الأول، نستصحب بقاء ما تصنع بهذا الشكل، عدم وجود الأركان في الآن الثاني، عدم التعارض، ما يتعارض أن يجري الأصل في الآن الثاني في الإناء المضطر إليه بدون معارض، لأنه في الإناء الأول لا يجري الأصل في الإناء المضطر إليه، لا بغير يجري يعني العلم الإجمالي بل لا يجري. ففي الآن أو في الآن المضطر إليه ما يحتاج إلى إجراء أصل أصلا لا يجري لا ليس له موضوع. الإناء الثاني لو جرينا فيما في تعارض هم فليكن نقول لكن هذا الأصل الذي يجري ليس هو الأصل المؤمن. أصل الطهارة يجري أصل الطهارة لا جري أصل الطهارة ما تنجز في حقه وجوب الاجتناب في الآن الأول. في الآن الثاني نشك فنستصحب من الحالة السابقة ما في علم إجمالي يزول يعني نحتاج إلى منجز السابق يعني هو نستصحب المنجزية السابقة يعني يمكن حله على هذا الطريق. التطبيق السادس الذي يذكره المصنف رحمة الله عليه مسألة من المسائل المهمة فبحثت منذ القديم ولذا نقل فيها رأي للسيد علم الهدى رحمة الله عليه في هذه المسألة. عنوان هذه المسألة ملاقي أحد أطراف الشبه. الآن بلا شك ولا ريب أن العلم الإجمالي ينجز التكليف في كلا الطرفين هذا لا كلام فيه. إذا تمت الأركان ينجز التكليف في كلا الطرفين وإنما الكلام في أن ملاقي أحد الطرفين هل يجب الاجتناب عنه أم لا. هنا عندنا اصطلاحات ثلاثة سوف تتكرر. الملاقي اللي هي العبد والملاقى والطرف الآخر. عندما نقول الطرف الآخر يعني غير الملاقي وغير الملاقى. هذه الاصطلاحات في بحثنا هذا سوف تتكرر. لقائل أن يقول بأن هذا العلم الإجمالي ليس له قدرة على تنجيز الملاقي وإنما ينجز فقط الملاقى والطرف الآخر. أما العبة فيجوز الاقتحام فيها يجوز أن تلبس يجوز أن تصلي فيها وأي عمل يتوقف على الطهر. قربت عدم منجزية العلم الإجمالي للملاقى بتقريبين فقط أشير إلى هذه النقطة وأختم البحث. يظهر من المصنف في صياغة هذين التقريبين أن كل تقريب مختلف عن الآخر اختلافا جذريا. فصرح في التقريب الثاني أن الذي يختل هو الركن الثالث بينما في التقريب الأول أحاله إلى ما سبق. وإذا رجعنا إلى ما سبق يعني في هذا التطبيق اليوم نجد أنه يعتمد على اختلال الركن الثالث. فلذا الأفضل أن نصوغ العبارة بهذا الشكل بأن نقول قيل بعدم المنجزية لاختلال الركن الثالث وقرب اختلال الركن الثالث بتقريبين. واضح صار كيفية البحث لأنه بين التقريب الأول والتقريب الثاني كلاهما يعتمدان على ماذا على اختلال الركن الثالث. لكن أحدهما يختل الركن الثالث بتقريبا والآخر بتقريبا آخر، ففي الحقيقة يرجعان إلى حقيقة واحدة. فإذن الأفضل أن نقول هكذا: قيل بعدم المنجزية لاختلال الركن الثالث، وصور اختلاف الركن الثالث بطريقتين بتقريبين. يأتي بقية البحث.